كيف تصبح شخصا مغناطيسيا؟ هل سبق لك أن قابلت أشخاصا يجعلونك تشعر بالراحة فورا؟ هؤلاء الذين تجذبك صحبتهم وتجد نفسك ترغب بالبقاء معهم أطول وقت ممكن. سر جاذبيتهم ليس في كونهم أشخاصا استثنائيين أو يمتلكون قوى سحرية، بل في أفعال بسيطة مدروسة تجعلهم محبوبين بطرق طبيعية وعفوية. إذا كنت ترغب في اكتشاف هذه أسرار وتطويرها في شخصيتك، فأنت في المكان المناسب. سأشاركك اليوم بعضا من هذه الخطوات العملية. ما الذي يجعل هؤلاء الأشخاص جذابين؟ إظهار الاهتمام الحقيقي بالآخرين. نحب الأشخاص الذين يظهرون اهتماما صادقا بنا. عندما تطرح أسئلة عن اهتمامات الآخرين أو مجالات حياتهم بطريقة طبيعية وغير متطفلة، فأنت تقول لهم ضمنيا: أنا أراك وأقدرك. هذا النوع من الفضول الإيجابي يعزز شعور الشخص بقيمته ويجعله يشعر بالراحة والثقة. التواصل البصري بوعي واهتمام. النظر في أعين الآخرين بطريقة ودودة وغير مبالغ فيها يعزز التواصل الإنساني العميق. في عالم مشغول بالهواتف والشاشات، تمنح هذه اللحظات من الاتصال البصري شعورا بالاهتمام والاحترام. بالطبع، عليك أن تكون حساسا تجاه مشاعر الآخرين، خصوصا مع أشخاص الخجولين، لتجنب وضعهم في مواقف محرجة. تجربة شخصية. أذكر تجربة شخصية كانت فارقة بالنسبة إلي. خلال إحدى ورش العمل مع أحد رواد العلاج السلوكي معرفي، طلب مني مشاركة موقف حقيقي كنت أعاني منه. ذلك الشخص جلس قبالتي، ينظر إلي بعينين ملؤهما الاهتمام، وكأن لا أحد في الغرفة سواي. شعرت حينها بأنني مرئي ومقدر بشكل لم أختبره من قبل. تلك التجربة أثبتت لي مدى تأثير إظهار الاهتمام الحقيقي بالآخرين. عندما تمنح شخصا كامل اتباهك، يشعر بأنه ذو قيمة، مما يعزز ثقته بنفسه ويعمق من روابطك معه. هل تعلم أن إحدى أبسط الطرق لزيادة جاذبيتك هي التعبير عن حبك للآخرين؟ كثيرا ما نتردد في قول أنا أحبك خشية الرفض أو الحرج، لكن الحقيقة هي أن إظهار محبتك يجعل الآخرين يشعرون بالتقدير والقيمة. غالبا عندما تعبر عن حبك لشخص ما، ستجد أنه يبادلك للشعور. وإذا لم يفعل، فلا بأس، على الأقل كنت صادقا مع نفسك. كن على طبيعتك. خطوة التالية لتصبح شخصا مغناطيسيا هي السماح لنفسك بأن تكون غير مثالي. لا يعني هذا أن تفرط في مشاركة مشاكلك أو أن تشتكي باستمرار، بل يعني أن تظهر بصدق، أن تكون حقيقيا، وأن تعترف بأخطائك. الجميع يحب الأشخاص الذين يبدون على طبيعتهم، لأننا نجد أنفسنا فيهم. مثالية ليست جذابة بقدر ما نظن، العيوب هي ما تجعلنا بشرا. عندما تتمكن من المزاح حول عيوبك دون أن تقلل من قيمتك، فإنك تصبح شخصا يسهل الاقتراب منه ويحب لصدقه ومرونته. لا تحاول أن تكون مثاليا، فالتظاهر بالكمال يجعل الآخرين يشعرون بأنك بعيد عنهم. ابحث عن نقاط التشابه. نحن بطبيعتنا ننجذب إلى الأشخاص الذين يشاركوننا اهتماماتنا أو تجاربنا. العثور على قواسم المشتركة مع الآخرين، سواء كانت تجارب مضحكة، تحديات واجهتموها، أو حتى آراءكم حول موضوع معين، يعزز من الروابط ويجعل التفاعل أكثر دفئاً. لا يعني ذلك أنك لن تحب شخصاً مختلفاً عنك، ولكن الإشارة إلى التفاصيل الصغيرة التي تجمعكم، حتى لو كانت مجرد اهتمام مشترك بفيلم أو كتاب، تخلق شعوراً بالتقارب والارتباط. من أهم علامات الثقة بالنفس أنك لا تأخذ نفسك بجدية مفرطة. عندما تستطيع الضحك على أخطائك، وتجاوز المواقف المحرجة دون قلق، فأنت تبعث برسالة قوية، أنك مرتاح مع ذاتك ولست بحاجة لأن تكون مثاليا طوال الوقت. هذا النوع من الراحة الداخلية يجعل الآخرين يشعرون بالراحة أيضا ويحبون قضاء الوقت معك. كن منفتحا وافترض أن الناس يحبونك. تخيل لو جعلت شعار حياتك هو افتراض أن الجميع يحبونك. هذا التغيير البسيط في التفكير سيجعلك تظهر بمزيد من الثقة والانفتاح. ستصبح أكثر صدقاً وأقل خوفاً من الأحكام لأنك تعلم أن حب الناس لك لا يعتمد على كمال. الحقيقة هي أن بعض الناس سيحبونك بطبيعتك بينما قد يختلف البعض الآخر معك. لكن هذا لا يهم. المهم هو أن تكون مرتاحاً مع نفسك، وهذا ما سيجعلك أكثر جاذبية وصدقاً في تفاعلاتك مع الآخرين. ماذا عنك؟ أي من هذه النقاط شعرت بأنها الأقرب إليك؟ أي منها تخطط لتطبيقها في حياتك اليومية؟ شارك أفكارك وتجاربك في التعليقات. أخبرنا عن الأمور التي تجدها جذابة في الآخرين لنستفيد جميعا من هذا الحوار. أنا ممتن لوجودك هنا وأتطلع لسماع آرائك. وإذا كنت تعرف شخصا قد يجد هذا موضوع مفيدا فلا تتردد في مشاركته معه. أخبرني إذا فعلت لأشكرك بشكل خاص. لا تنسى الإعجاب بهذا المنشور إذا لامس شيئا فيك. وإذا لم تكن قد اشتركت بعد فأدعوكم للانضمام للبقاء على تواصل. حتى نلتقي مجددا، تني بنفسك جيداً.